والإخوان المفلسين والصوفية أيضا ماذا يا إخوان؟ والشيعة ما بقي لهم باقية، فهذا بحولنا بقوتنا، لا بفضل الله السنة قوية تشق طريقها، والله المستعان. نعم.